ويسن الإسراع بها دون الخبب لقوله عليه السلام أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى نعم كره تغطيته أو تغطيتها تغطيته وكره تغطيته بغير أبيض يعني أنه يكره أن يغطى الميت بغير الأبيض أما الأبيض فيكره لا يستحب فيستحب. والصحيح أن هذه المسألة يعني مسألة تغطية الميت أما ما يتعلق بالكفن فقد تقدم لنا أن المستحب أن يكفن ثوب أبيض وأما تغطية الميت يعني أن يغطى مثل النعش أو أشبه ذلك فهذا يغطى بأي لون تيسر وهذا هو الذي عليه العمل يعني تغطية نعش الميت أو الميت إذا كفن يغطى بأي لون ما لم يكن ثوب شهرة أو لون شهرة وهذا عام أيضا للرجال والنساء لكن اصطلح الناس يعني عرفا أن المرأة تغطى بالأسود أو بالعباءة والرجل يغطى بمشلح للتمييز يعني إذا تميز هذه الجنازة هي جنازة رجل أو جنازة امرأة. طيب ثم ذكر المؤلف مسألة الإسراع بالجنازة دون الخبب والخبب ضرب من العدو قريب من الرمل قريب من الرمل فيسن الإسراع بها دون الخبب يعني يسرع لكن إسراعا لا يصل إلى الخبب فالمراد أن يسرع بها إسراعا دون الرمل. والدليل على مشروعية الإسراع قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة وهذا الأمر بالإسراع بالجنازة يشمل الإسراع فيها الإسراع في تجهيزها وتغسيلها وتكفينها والصلاة عليها ويشمل أيضا الإسراع في دفنها والمشي بها فعليه يكون قوله أسرعوا بالجنازة شامل للأمرين الإسراع في التجهيز وما يتعلق به وثانيا الإسراع في المشي بها. قال فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقد سبق لنا في أول كتاب الجنائز الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث وهو أن السنة الإسراع في الجنازة في تجهيزها ما لم يمت فجأة ما لم يكن موته فجأة فإن مات فجأة فإنه ينتظر به لأنه ربما يكون ما أصابه إغماء أو ما أشبه ذلك. طيب يستثنى من ذلك من الإسراع بالجنازة يعني من التأخير يستثنى من ذلك إذا كان له أقارب إذا كان الميت له أقارب وأرادوا الحضور فإنه ينتظر ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إنه ينتظر ينتظر القريب إذا كان قريبا ولم يخشى على الميت أو يشق على الحاضرين فإذا مات ميت وله أقارب في بعض البلدان أو في نواحي البلدان وأرادوا التأخر وأرادوا التأخير في الصلاة عليه فلهم ذلك بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يخشى على الميت فإن كان يخشى على الميت من تغير الرائحة أو تفسخ بسبب شدة الحر فلا. ثانيا أن لا يشق ذلك على الحاضرين فإن شق على الحاضرين فإن الحاضر أولى من الغائب. والثالث أن يكون قريبا يعني يكون انتظارهم زمن يسيرا أما إذا قالوا نقدم بعد ثلاثة أيام أو بعد يومين فلا. نعم. قال ويسن كون المشاة أمامها يعني أمامها. قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة إذن السنة أن يكون الماشي مع الجنازة أن يكون أمامها. والدليل على ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو حديث سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة يعني في مسألة الماشي مع الجنازة هل يكون أمامها أم يكون خلفها أم أنه مخير. اختلفوا على ثلاثة أقوال فقال بعض أهل العلم إن الماشي مع الجنازة يكون أمامها يعني السنة أن يكون أمامها احتجوا لقولهم بان هذا مذهب كثير من الصحابه، جماعه من الصحابه منهم ابو بكر وعمر وعثمان وكذلك مذهب ابن عمر وابي هريره، وكذلك استدلوا بان في حديث الذي ذكره المؤلف عن سالم عن ابيه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وهم يمشون امام الجنازه، وعلموا ذلك بان الماشي شفيع، الماشي شفيع، والشفيع يتقدم المشفوع له، كذا ولا لا؟ الماشي شفيع والشفيع يتقدم المشفوع له. انت اذا اردت ان تشفع لشخص في مكان ما في الدنيا هل يتقدم عليك؟ اذا اردت تشفع له في الدخول في الجامعه واردت ان تدخل على العميد، يدخل قبلك ولا انت قبله؟ ايهم الشافع ولا المشفوع له؟ الشافع. قالوا ان الماشي شافع او شفيع والشفيع يتقدم المشفوع له. هذا قول. القول الثاني وهو المذهب كما ذكر المؤلف، القول الثاني ان الماشي يكون خلف الجنازه، من السنه ان يكون الماشي خلف الجنازه، وهذا مذهب ابي حنيفه رحمه الله. واستدلوا بحديث ابي هريره رضي الله عنه قال من تبع جنازه مسلم فصلى عليها الى اخره، قالوا ولا يقال تبعه الا اذا صار خلفه، من تبع جنازه مسلم فصلى عليها فله قراط الى اخر الحديث. قالوا فقوله تبع تبعيه لا تكون الا اذا كان خلفها. هذا قول. القول الثالث في هذه المساله ان الماشي مخير، يخير بين ان يمشي امامها او خلفها او عن يمينها او عن شمالها، وهذا احد القولين في مذهب الامام احمد رحمه الله، وهو اختيار الموفق الكافي، حيث قال حيث مشى فحسن، حيث مشى فحسن، وهذا القول هو الراجح ان الماشي مخير بين ان يمشي امامها او ان يمشي خلفها او عن يمينها او عن شمالها. ويترجح هذا القول لوجهين. الاول انه قد ورد النص بهذا وهذا، يعني قد ورد النص عن النبي عليه الصلاه والسلام بهذا وهذا. ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن شمالها قريبا منها، وهذا دليل على التخير. والوجه الثاني أن فيه توسيعة على الناس، يعني إذا قلنا الماشي مخير بين أن يمشي أمام أو خلف أو عن يمين أو شمال صار في ذلك توسعة للناس، وذلك لأن الناس كما هو معلوم يتفاوتون في المشي، منهم من يمشي سريعا ومنهم من يمشي بطيئا، فإلزامهم بجهة معينة أن يكونوا أمامها أو أن يكونوا خلفها فيه مشقة. وعلى هذا فالراكب يكون خلف الجنازة لأن تقدمه قد يضر بالحاملين، وأما الماشي فهو مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها. وقلنا أن هذا القول الثالث هو اختيار من الموفق رحمه الله الكافي، وهو أصح لوجهين. الوجه الأول ورود النص بهذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة قال الراكب يسير خلفها والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن شمالها قريبا منها. والوجه الثاني أن فيه توسيعة على الناس، لأن إلزام الناس بأن يكونوا في جهة معينة فيه مشقة. يقول كونوا أمام الجنازة، وكان الذي مثلا يحمل الجنازة يسرعون، يلزم من ذلك الإشقاق على الماشي حتى يكونوا أمام الجنازة، فبعض الناس يكون سريعا وبعضهم يكون بطيئا، وربما يكون هناك من هو كبير في السن يشق عليه التقدم والمشي، ربما تأخر. فالتوسعة أولى مع ورود النص ذلك. نعم، من هذا بحديث يقول رحمه الله وكره ركوب لغير حاجة، كره ركوب. وقد تقدم لنا أن السنة حمل الجنازة على ماذا؟ على الأعناق. السنة حمل الجنازة على الأعناق، وذكرنا نحو أربعة أوجه أو خمسة أوجه لذلك، تذكرونها أو لا؟ سمعت استمر ذكرنا لا اي نعم طيب هذا هو الوارد مثلا عن السلف رحمه الله. ثانيا العظة والعبرة. ثالثا ان من ان الجنازة اذا مرت ومشون بها كان ذلك ايضا عظة وعبرة لمن تمر به ويسأل عن من هي الجنازة من له الجنازة فيستغفر له. والرابع ايضا ان حملها من غير حاجة فيه تشبه بالكفار، وايضا انه قد يدعو الى الأبهة والأشر فيتفاخرون في ذلك. نعم. قال ولكن قوله وكره ركوب لغير حاجة تراها كما هو معلوم حكم شرعي يحتاج إلى دليل. وإذا قلنا بأن الحمل سنة فلا يلزم من تركه أن يقع في المكروه، إذا نقول لا السنة أن تحمل الجنازة على الأعناق لما تقدم، ولكن هل يلزم من ترك هذه السنة الوقوع في الكراهة؟ نقول لا، لا يلزم من ذلك. وعليه فحمل الجنازة مع تيسر أو لا، لأن ذلك موافق لفعل السلف ولما تقدم. لكن لو لم تحمل الجنازة فنقول هم تركوا الأولى ويترتب على ذلك مفاسد. قال وكره ركوب لغير حاجة وعود، هل يشمل هذا الركوب بالنسبة للجنازة أو لمتبع الجنازة؟ المؤلف يتكلم على متبع الجنازة في الواقع، تكلمنا على حمل الجنازة والركوب بها، وهذه غير ما ذكر المؤلف. ركوب متبع الجنازة يقول المؤلف أنه مكروه لغير حاجة، وذلك لأنه يفوته الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تابع جنازة والاتباع أن يكون معها، وهذا في الغالب للمشي، ولأن الماشي أقرب إلى الاتعاف والتذكر من ماذا؟ من الراكب. لكن يقول الله لغير حاجة، فإن دعت الحاجة إلى الركوب كتعب وبعد مكان وحر وبرد ومطر فلا حرج. وهكذا يقال بالنسبة للعود، الأفضل أن يعود ماشيا كما ذهب ماشيا. قال رحمه الله نعم. ويكره جلوس تابعها حتى توضع في الأرض للدفن إلا لمن بعد، قوله عليه السلام من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه عن أبي سعيد. وكره قيامه لها جاءت أو مرت به وهو جالس. طيب يقول رحمه الله وكره ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالأرض للدفن، حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد، يعني لمن بعد مكانه فلا حرج للمشقة، لقوله عليه الصلاة والسلام من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه. طيب وقوله حتى توضع في الحديث، هل المراد حتى توضع في اللحد أو توضع على الأرض؟ ورد في ذلك روايتان، قيل إنها قيل إن المراد حتى توضع في الأرض، وقيل المراد حتى توضع في اللحد، والبخاري رحمه الله بوب على ذلك بقول حتى توضع عن مناكب الرجال، والصواب في هذه المسألة أن المراد حتى توضع يعني على الأرض، ويدل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون إذا وضعت الجنازة على الأرض ولو لم توضع في اللحد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، قال فانتهينا إلى قبر ولما يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وصار يعظ يذكر الصحابة رضي الله عنهم بالآخرة. الشاهد من هذا جلوسه عليه الصلاة والسلام قبل أن توضع في اللحد، وليس المراد حتى توضع في اللحد. والدليل على أن المراد وضعها في الأرض رواية البخاري، وثاني أن ذلك هو عمل الصحابة رضي الله عنهم. استثنى الفقهاء رحمهم الله من جلوس التابع استثنوا مسألتين. المسألة الأولى من بعد، مكانه فلا يكره له الجلوس قبل وضعها، قالوا دافعا للحرج والمشقة. فلو قدر أن شخصا أتى من مكان بعيد فلا يكره له أن يجلس دافعا للحرج والمشقة، لأنه في الغالب أنه يكون متعبا. المسألة الثانية قالوا من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه، الإنسان مثل شخص تقدم الجنازة ذهب قبل الجنازة فلا بأس أن يجلس. قالوا لأن هذا ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. إذن الأفضل لو الأفضل لتابعها أن لا يجلس حتى توضع. وهل المراد توضع في الأرض أو توضع في اللحد؟ قلنا في ذلك ورد في ذلك روايات، رواية حتى توضع في اللحد ورواية حتى توضع في الأرض، والأصح حتى توضع في الأرض. ويدل على ذلك ما حديث عمل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يجلسون بعد أن توضع في الأرض وقبل أن توضع في اللحد، كما في الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.